قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى التي تستوجب شكرا أن هدانا للإسلام وأن وفقنا لشهود هذه الصلوات الطيبات، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا وعليكم نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام والإيمان، اللهم آمين. أيها الإخوة، وبين يدي تذكرة سريعة أذكر نفسي وإياكم وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها رأس كل خير. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى تجعلك تفهم مراد الله سبحانه، وكذا تفهم مراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا عما للتقوى من آثار، فبها تستدر الأرزاق وتنال أعلى المراتب وتيسر الأمور وتعظم الأجور، إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إلى غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله في فضل التقوى. والذي يعنينا في هذا المقام أن تقوى الله عز وجل سبب في الفهم الصحيح عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، للآية التي قد سمعتم: واتقوا الله ويعلمكم الله. كذا أوصي نفسي وإياكم بين يدي التذكرة بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلك بكل صلاة تصليها على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 1 صلى الله بها عليه 10. ثم إن هناك ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، يمشون في الأرض، يلتمسون المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحملون صلاتهم على نبيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قائلين: يا رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة والتسليم. قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وهناك فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قل من يذكرها، ألا وهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم وإذهاب الكروب والغموم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. ومعنى حديثه أنني أكثر من الدعاء: يا رب ارزقني، يا رب وفقني، يا رب عافني، يا رب صل على النبي محمد، فكم أجعل نسبة الصلاة عليك من بين دعواتي يا رسول الله. في النهاية قال: أجعل لك صلاتي كلها، والمراد بالكل الأغلب والأكثر. فأفاده النبي: إذن تكفى الهم ويغفر ذنبك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال فريق من العلماء المصنفين في فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنها تشرع للمهموم والمغموم والمكروب، كما أنه يدعو وكما أنه يذكر الله، فكذا فإنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما أشار إليه إخواني حفظهم الله وجزاهم الله خيرا على تفضلهم بهذه الدعوة، أشاروا إلى التذكير والذكر تنفع المؤمنين بأمر الصلاة، أشاروا إلى أمر عظيم أهميته تكمن في حديث النبي، فليس هناك شيء أهم من الذي بيّن النبي أهميته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فصدر النبي كل ذلك بالصلاة لوقتها. وفي الحديث الآخر: الصلاة عماد الدين. ولا يخفى عليكم أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه قائلا، ودعوات الأنبياء لها اعتبار: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا رب اجعلني محافظا على الصلاة، واجعل من ذريتي محافظين على الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وإسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام يذكرنا الله به فيقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وليس هو فحسب، بل موسى الكليم عليه السلام يسأل ربه سؤالا ويعلل سؤاله قائلا: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا موسى عليك سلام الله وصلاته؟ قال: كي نسبحك كثيرا، أي نصلي لك كثيرا، فالتسبيح يطلق على الصلاة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. والأنبياء عموما قال الله في شأنهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام كان يقول: أرحنا بها يا بلال. منها يعني كما قال العلماء: من عناء الدنيا ومن هموم الدنيا أرحنا بالصلاة يا بلال. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإن الله مع الصابرين. ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول جل ذكره: وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لتذكرني فيها. فدائما يستعان على الشدائد بالصلاة مع الصبر. أي شدة تمر بك يا عبد الله فافزع إلى الصلاة كما كان رسولك يفعل. والله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا خليل الرحمن إبراهيم، خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أخذت منه زوجته، أخذت منه زوجته أخذاء الجبار، أخذاء الجبار لاغتصابها عياذا بالله، فأدخلت على الجبار. وما لإبراهيم عليه السلام من حيلة، حيلته فقط اللجوء إلى ربه. فقام يصلي عليه صلوات الله وسلامه، يصلي وضمن صلاته الدعاء، قام يصلي وزوجته عند الجبار، فمد الجبار يده إليها لتناولها، فقالت: اللهم إنك تعلم أني أحصنت فرجي إلا على زوجي، اللهم كف يد الكافر. فكفت يده، شلت يده، ما استطاع أن يحركها. قال لها: ادع الله لي لن أقربك بسوء. فدعت الله له قائلة: يا رب لا يقولون عني ساحرة أو كاهنة. ففكت يده، فمد يده ثانية لتناولها، فدعت فحفظت، فعاود ثالثة فسلمها الله، وقال: هذا الجبار أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. فأخرجها وأعطاها هدية. أعطاها من؟ أعطاها هاجر عليه السلام كأمة، كأمة هدية منه لسارة عليه السلام. وإبراهيم الخليل على الباب يصلي، فخرجت وقالت وزوجها ينتظرها: ماذا حدث لها من هذا الجبار وقد أدخلت عليه وليس في الدنيا آنذاك امرأة في جمالها وحسنها وبهائها وجمالها. فقالت: يا إبراهيم، أما شعرت يا إبراهيم أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة؟ كل ذلك ببركة الصلاة. فماذا كان؟ أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر، أهدتها له زوجته سارة، أهدت سارة عليه السلام هاجر لإبراهيم عليه السلام. فماذا كان؟ كان أن رزق منها إبراهيم عليه السلام بإسماعيل عليه السلام الذي من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فببركة دعوة وصلاة صلاها إبراهيم كان منها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ثمرة من ثمرات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ببركة صلاة صلاها إبراهيم الخليل ودعوة دعا بها إبراهيم الخليل. فصلاتك يدفع الله بها عنك شرورا عظيمة وأنت لا تعلم، يصرف الله بها عنك خسائر ومصائب وأنت لا تعلم، يصرف عنك شر عظيم بسبب صلاتك وأنت لا تدري ولا تعلم. إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا في باب الاستعانة بالصلاة. كان في سفر فاته خبر أخيه قاسم بن عباس، وكان هذا شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا ابن عباس، أخوك مات. فتنحى عن الركب وقام يصلي، فقال له قائل: تصلي؟ تصلي وأنا أتيتك بخبر أخيك وأنه قد مات؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيستعان بالصلاة على الشدائد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا إذا ضاق صدرك؟ ماذا إذا ابتليت بقوم أغاظوك بالكلام وآذوك باللسان؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إن الله قال في كتابه الكريم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أهل الشرك قالوا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال تعالى لنبيه: أمام عناد هؤلاء المعاندين، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. لماذا خص داود صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. قالوا: إن المراد بالتذكير بداود التذكير بصلاته، لأن أحب القيام إلى الله قيام داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فكأنه قال له: اصبر على ما يقولون واستعن بالصلاة، كما كان نبي الله داود عليه السلام يصلي، فقد كان أوابا مكثرا من التسبيح عليه الصلاة والسلام. فهكذا بارك الله فيكم، الشدائد يستعان بالله فيها ثم بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك، أي صل لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومعلوم أن الأفعال أفعال الخير في وقت الرخاء تكون سبباً في النجاة في الكربات. قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى في شأن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قالوا فيما قالوا، وهذا رأي جمهور المفسرين في الآية: لولا أنه كان من المصلين والمتنفلين بالصلاة قبل أن يبتلى للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فصلاته في وقت الرخاء نفعه الله بها في أوقات الشدة. إن الوصايا بالصلاة كثيرة جدا. إن لقمان في وصاياه لابنه يوصي قائلا: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. تتوالى الأوامر بالصلاة من جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وتؤخذ المواثيق والعهود على بني إسرائيل أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. وتتوارد أيضا فضائل الصلاة نفلها فضلا عن فرضها، حين النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن نوافل، وسيأتي الحديث عن فضل الفرائض، في شأن نوافل كسنة الفجر ركعتا الفجر، والمراد النافلة عند الجماهير. خير من الدنيا وما فيها، خير والله من سيارتك، خير من عمارتك، خير من زارة الدنيا. ركعتا الفجر، سنة الفجر تلك الركعتان الخفيفتان، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، وفي رواية: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. حرز يا عبد الله تحترز به، حصن تتحصن فيه، 4 ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو رمحين صليهما لله عز وجل، تحفظ بإذن الله سائر يومك، قد تدفع عنك حادثة كانت ستلم بك، قد تدفع عنك خسارة كانت ستقع بك، تدفع عنك تهمة كانت ستحل بك، يدفع عنك بلاء كان سيحل بك. فحرز من أعظم الحروز أن تحافظ على 4 ركعات أول النهار، وعد حق من الله: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. تتأتى فضائل صلاة الضحى، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل مفصل من أحدكم صدقة، وفيك يا ابن آدم 360 مفصلة، احمد الله أنك تحركها، تفتح يدك وتضمها، تضم يدك وتفردها، تنحني راكعا وتقوم، غيرك حرم هذه النعم. فحتى تؤدي شكر هذه النعم بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، يجزئ عن ذلك كله 2 ركعتان تركعهما من الضحى يا ابن آدم، تكون قد أديت شكر هذه المفاصل وحركة هذه المفاصل. غيرك وأنت نفسك إذا ابتليت بكسر في رجلك تقول: يا رب متى أمشي على عكاز؟ وإذا مشيت على عكاز: يا رب متى أرمي هذا العكاز؟ فأنت في عافية، قدم شكرا. إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرت العافية بصلاة 2 ركعتين يعافيك الله سبحانه ويزيدك عافية إلى عافيتك، تحفظ من الشرور بصلاة 2 ركعتين تركعهما لربك سبحانه وتعالى من الضحى. بيت في الجنة يبنى ب4 ركعات أو قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. أجور تتوالى بفضل الله، بفضل الله أجور تتوالى. أما الفريضة فشأنها عظيم، شأن الفريضة عظيم، ولا يخفى عليكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حتى مقدمات الصلاة الوضوء، تتوضأ للصلاة، خطاياك تحط، من أنفك تحط، من عينيك تحط، من فمك تحط، من شعرك تحط، من رجليك، من يديك تحط الخطايا بالوضوء، وهذا مقدمات الصلاة، خطوات تخطوها إلى المساجد ترتفع بها درجات، تحط بها عنك خطيئات، فضلا عن هؤلاء، عن هذه الأجور المترابطة المتكاثرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما إن أحدكم إذا سجد تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر، وكذا إذا ركع، وكذا إذا كبر، في مضمون الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أثقالك على كتفيك، تركع تتناثر هذه الأثقال والأوزار. تسجد تتناصر هذه الأثقال والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل ترون ذلك يبقي من ضرنه شيئاً؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئاً يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها الحديث. فيا عباد الله، فضائل الصلاة لا يحصيها إلا الله. وإذا كنا نتحدث عن الصلاة فالحديث عن الجماعة لزاما أن يتأتى. أنت في صلاة الفجر تشهد صلاة الفجر مع الشاهدين، في صلاة الفجر في جماعة تشهد صلاة الفجر في جماعة، ماذا لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. إياك أن تتعرض لمن صلى الفجر في جماعة بسوء، فالله يتولاه. انتبه، فالذين يصلون الفجر في جماعة لهم أجر. أيضا لا يخفى عليكم قول الله، قول ربكم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ يقول وهو أعلم، يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهل يرضيك يا عبد الله أن يعرج الملك ويقول: يا رب فلان عبدك كان نائما؟ ما يرضيك ذلك، تحرم أجرا عظيما بسبب نومك عن صلاة الفجر. إن ابن مسعود كان يقول: لقد رأيتنا على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، أي وما يتخلف عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل المريض، المريض يا عباد الله، يؤتى به، الحديث ثابت صحيح لا مطعن فيه، يؤتى بالمريض يتهادى، يحمله رجلان يتهادى بينهما، يتمايل من الضعف حتى يدخل في الصف. كان هذا الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري ما وجه هذه التعاسة التي حلت بأقوام يزاهدون في صلاة الجماعة. أعمى الله أبصارهم كما أعمى الله بصائرهم. أقول وبالله تعالى التوفيق: إن ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في التخلف عن الجماعة، فيقول النبي: لا أجد لك رخصة. لأن ابن أم مكتوم أعماه كان يفهم ويعرف الطرقات، فلم يرخص النبي له في ذلك. إن الله عز وجل ما أسقط الجماعة في الحرب، والكفار يرمونك في الحرب، لم تسقط صلاة الجماعة. يقول الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فصلاة الجماعة في الحرب لم تسقط بل شرعت، والإمام يؤم الناس في الصلاة في الحرب أمام أعداء الله، فبها ننصر على أعدائنا وبها نحفظ من عدونا. إن الرمية لا تسدد إلا إذا سددها الله، إن كنت مصليا سدد الله رميتك ووفق الله ضربتك. إن الله جل ذكره قال: واركعي مع الراكعين، وقال لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين. أي وسجودك متقلبا مع أهل السجود، صلاتك في الجماعة وأنت تسجد مع الساجدين، ترون لمن ينادي المنادي حي على الصلاة، ترون لمن ينادي المنادي حي على الصلاة، ترون لمن ينادي المنادي حي على الصلاة، إنه ينادي أهل الإسلام ويتبع حي على الصلاة بقوله حي على الفلاح حي على الفلاح. ينادي من؟ ينادي من هذا المنادي يا عباد الله؟ فكيف يزهد مزهد في صلاة الجماعة؟ جزى الله القائمين على الأمر أولاة الأمر في هذه البلاد خيرا، إذ يحمل أهل بلادهم على الخير، على شهود الجماعة مع المصلين، على إقامة أمر الله واركع مع الراكعين. إن النبي قال: كدت أن أنادي رجلا، كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة، وأمر رجلا يؤم الناس، وأتخلف إلى قوم في بيوتهم أحرق عليهم بيوتهم لم يشهدون معنى الجماعة. هكذا يقول النبي عليه السلام، كاد عليه السلام أن يجعل رجلا يستخلفه في الإمامة ويذهب إلى أقوام في بيوتهم يحرق عليهم بيوتهم لكونهم لم يشهدون الجماعة. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. إذا أتيت إلى بيت الله كما سلف بكل خطوة حسنة ترتفعها، درجة ترتفعها، بكل خطوة خطيئة تحط عنك، تأتي إلى المسجد هنيئا لك بملائكة كرام على أبواب المسجد يسجلون لك دخولك المسجد، هنيئا لك بشهادة الملائكة لك، هنيئا لك بقرآن الفجر المشهود الذي تشهده الملائكة، إذ الله قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن الخيرات تتنزل في هذه الأماكن الطيبة في بيوت الله، تتنزل الخيرات في بيوت الله، إذ هي ملتقى أهل الصلاح. فالمزاهد في الصلوات في جماعة يزاهد في لقاءات أهل الصلاح ببعضهم. إن الله قال في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الآيات: إذا سألت عن أصحاب هذه القلوب النيرة التي نورها الله، عن أصحاب هذه القلوب البيضاء النقية الصافية التي نقاها الله وسلمها الله، إن سألت عن هؤلاء أين أماكنهم، أين تواجدهم يا ربي حتى ألتحق بهم، حتى أنتظم في سلكهم، أين هؤلاء يا ربي الذين وصفتهم وأنك نورت قلوبهم، أين هم يا ربي؟ تواجدهم هنالك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الخيرات تتنزل في بيوت الله. إن الملائكة بشرت زكريا عليه السلام بيحيى، أين بشرته يا عباد الله؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ليس قائما في ملعب ولا في ملهى ولا في مرقص ولا في سوق، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إن الملائكة أيضا، أو إن زكريا كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تأتي إلى المسجد ملتقى أهل الصلاح، تشهد معهم الجماعة، وإن كنت مسرفا على نفسك فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا جلست في المسجد بعد صلاة جماعة، ملائكة تصلي عليك، ملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم الآن وعلى الدوام. فالنبي قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ملائكة يا عبد الله يدعون لك ربك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. في بيوت الله تسمع كتاب الله، في بيوت الله تسمع سنة رسول الله، فما هذا الذي يدعو إلى هجران الجماعة وترك الناس يعبثون بعيدين عن الجماعة؟ ما هو إلا والعياذ بالله من دعاة اللهو واللعب والباطل، عياذا بالله من كل لعب وكل باطل. سبحان الله، كن يا عبد الله من الذين يجيبون داعي الله إذ قال: حي على الصلاة، ولا تكن من الصادين عن هذا، كن من المجيبين. إن الجن لما سمعوا كتاب الله قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، إن المؤذن الذي يؤذن للصلاة هو داعي الله. قد قال كثيرون من العلماء في تفسير قوله جل ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا: يدخل في أصالتنا المؤذن فيدعو إلى الله. لماذا لا تجيب الداعي إلى الله؟ أيها الإخوة، إن المتخلف عن صلاة الجماعة كاد النبي أن يحرق عليه بيته، إن المتخلف عن صلاة الجماعة يحرم 26 ضعفا من التضعيف كان سيحظى بها. صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة وحده 27 درجة، فجزى الله من يعينون على الجماعة كي نحظى 27 درجة خير الجزاء. جزاهم الله خيرا من يعينون على أن نصلي في جماعة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ شخص يدعوني إلى الجماعة، وعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا دعاة خير يا عباد الله، لا تتخلفوا عن الجمع ولا عن الجماعات، والله بلايا تدفع عنا ونحن لا نشعر بسبب صلاتنا، هموم تدفع عنا بسبب صلاتنا، نقم تصرف عنا بسبب صلاتنا. كذلك بلادنا تحفظ ودولنا تحفظ بسبب المساجد وعمارها، بسبب المساجد وعمارها. إن الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، والله لا يصرف عنا عدونا بكبير قوة لنا، إنما الذي يصرفه هو الله، ويصرف بأعمال بر وطاعات وتقى، منها صلاتنا في بيوته واجتماعنا على هذه الصلوات التي حافظ عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليها سلفنا الكرام من صحابة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه مع الاستضعاف الذي كان فيه موسى صلى الله عليه وسلم، وكان فيه الإسرائيليون مع موسى عليه السلام، يقول الله لموسى وهارون عليهما السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هكذا أيها الإخوة الكرام، الصلاة فرضها ونفلها فيها خير لا يحصيه إلا الله، والله لا ندري أبدا ولا نستطيع أبدا أن نأتي على فضائل تلك الصلاة ولا أن نقدرها قدرها. فيها نعظم ربنا، فيها وفي مطلعها في مطلعها وفي بدايتها نكبر الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، أكبر من كل كبير. نستفتحها باستفتاحات حسان، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقرأ فيها أفضل سورة في الكتاب العزيز سورة الفاتحة، تتبعها بقرآن يتلى بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، تؤمن مع إمامك، تؤمن مع إمامك، وهذا من فضل الجماعة، فتؤمن الملائكة على تأمينكم، الملك يؤمن وأنت تقول آمين، تشترك مع إمامك مع الملائكة في التأمين، يغفر لك ما قد تقدم من ذنبك. فما بال هذا الذي يدعو إلى هجر الجماعة، ما بال هذا الذي يدعو لحرمان المسلمين من هذا الفضل. تؤمن مع إمامك، يؤمن الملك معكما، تغفر لكم الخطايا، تحط عنكما الخطايا، يغفر لكما ما تقدم من الذنوب، ركوع تركع مع الراكعين امتثالا لأمر الله، واركعي مع الراكعين، تمتثل أمر ربك، تركع تعظم الرب تعظيما وأنت راكع، خلافا للمتكبرين عن الركوع لله وعن السجود لله، تركع صاغرا ممتثلا أمر الله سبحانه متواضعا، ثم تحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تبتدرها ملائكة كرام تصعد بها إلى السماوات، تسجد لله، تدعو، وأقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، تدعو ربك بما شئت بعد تسبيحه وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى، سجود بعد سجود، ركوع بعد ركوع، إخبات لله بعد إخبات، تشهد في الصلوات والطيبات لله، كلها دعاء كلها ذكر. فلا تغفل يا عبد الله عن الجمع، عن الجماعات، عن الصلوات المباركات، ترزق وأنت لا تشعر، تحفظ وأنت لا تشعر، تعصم من الشياطين وأنت لا تشعر، دعواتك تجاب وأنت لا تشعر، يوم القيامة تسلم من عذاب الجحيم، تسلم، فإن المصلين يسلمهم الله سبحانه وتعالى. إن أهل سقر، إن أهل سقر لما سئلوا ما سلككم في سقر وهم المجرمون ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما السبب الذي من أجله دخلتم سقر والعياذ بالله شويتم بالنار؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا هو أول سبب ذكروه، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن في عداد المصلين، لم يكونوا مع المصلين. يا عباد الله، إن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، حرم ربنا على النار أن تأكل آثار السجود، إن الله توعد المتخلفين عن الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها بعد خروج الوقت إهمالا. قال تعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين، إذا كان هنا وعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان الوعيد لمن أخر الصلاة حتى خرج وقتها، فما ظنكم بالذين لا يصلون؟ إن الله قال بعد أن ذكر الأنبياء وأهل الفضل والصلاح الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل: الغي واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كالويل لواد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وقيل: وعيد بالعذاب الشديد، والعياذ بالله. فهذا في المصلين الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، إن الصلاة بها تحقن الدماء. كان النبي يرسل الرسل يقول أمسكوا إن سمعتم أذانا وإلا فأقبلوا على القوم وأغيروا على القوم، في معنى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لن تعانوا على الخير إلا إذا أعانكم الله، فاسألوا الله أن يعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. صلوا مع المصلين واركعوا مع الراكعين وقولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأكثروا من الدعاء بهذه الدعوات المباركات، أكثروا من الدعاء بهذه الدعوات، وافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى الصلاة، فربكم يرى تقلبكم في الساجدين. ولقد قال في كتابه الكريم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فيا عباد الله، سألوا الله العون على هذه الصلوات فرضها ونفلها، تطوعوا لله بعد أداء فرائده في جماعة، ولا تلتفتوا إلى أهل الغوايات الذين يصرفون الناس عن الصلوات وعن شهود الجماعات تلك التي فيها كل الكفارات أو جل الكفارات، كما سمعتم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ذكر النبي كثرة الخطأ إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل في سناء الحديث، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا الله العون على هذه الصلوات، سلوا الله العون على هذه الصلوات، وسلوا الله أن يتقبل منا ومنكم تلك الصلوات وأعمال البر، وأن يحشرنا وإياكم مع من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله جميعا عنا خير الجزاء. وأشكر إخواني إدارة هذه المسجد على ما تفضلوا به من هذه الإتاحة الطيبة، وأشكركم على حسن إنصاتكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. تفضل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما التخلف عن صلاة العصر فإنه خطر عظيم، ذلك لأن الله قال في كتابه الكريم مذكرا بها على وجه الخصوص: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى صلاة العصر عند جماهير المفسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وهكذا رأى النبي رجلا متخلفا عن صلاة العصر حتى أشرفت الشمس على الغروب، فقام هذا الرجل يصلي، فنظر النبي إليه قائلا: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أما عن الفجر فقرآنها مشهود كما سمعتم. وقرآن الفجر هو القرآن المتلو في الصلاة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسناوين لشهد العشاء كما سلف. فالملائكة تتواجد في صلاة الفجر وتنقل لربها: وهو أعلم من الذين صلوا ومن الذين تخلفوا، فبالله عليك إذا كان سينقل لملك أو لوزير أو لأمير وهو يسأل من الناس الذين صلوا الفجر، وأنت تعلم أن اسمك سيصل إلى الملك أو الوزير، هل كنت ستتخلف؟ لا والله، بل ولا رئيسك في العمل حتى. فربنا سبحانه، وجل جلاله وتقدست أسماؤه، له المثل الأعلى، هو الذي يسأل: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يا ربنا وهم يصلون، وأتيناهم يا ربنا وهم يصلون، وهو أعلم. فاغتنم رحمة الله سبحانه وتعالى، واغتنم جوابا حسنا من ملائكة الله الكرام يجيبون به عنك، فمن العلماء من قال: إن سؤال ربنا لملائكته فيه أيضا أن الله عز وجل يباهي الملائكة بك. فهؤلاء يا ملائكتي، كأن المعنى: هؤلاء يا ملائكتي المصلين الذين يصلون لي ويسجدون، وتركوا الفراش يا ملائكتي، هؤلاء الذين كنتم تقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن المعنى: هؤلاء قد أتوا إلى الصلوات تاركين الفراش، موسلين طاعتي ومرضاتي، تالين لكتابي. فهكذا يباهى بك يا عبد الله. فالحذر الحذر، وقد سمعت: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. فاستفتح صحيفة يومك بصلاة الفجر وبذكر بعد صلاة الفجر، تكن صحيفة مباركة، لا تستفتحها بلغط ولا بقيل ولا بقال، استفتحها بصلاة الفجر، استفتحها بذكر لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.